عبد الله بن رافع عن ابي هريره عن كعب وقال طول رفعه لانه قد تقرر بالادله العظيمه من القران ان السماوات والارض وما فيهما خلق الجميع في ستة ايام كما نص عليه المولى سبحانه في ايات كثيرات في ستة ايام. وهذه الروايه تقتضي ان يكون الخلق في سبعه ايام فعلم انها وهم وان مت وقع فيه وهم غلط وانما هو من كلام كعب الاحبار وهو ينقل عن صحف بني اسرائيل وفيها الغلط والخطا والاوهام والتحريف فهو من تحريفهم وغلاطهم. والصواب انه ليس بموقوع ولكنه موقوف وغلط وحصل فيه بعض الوهم بعض الرواه والمشهور عنه ايوب شيخ اسماعيل بن اميه. نعم. لهذا يكون هذا الحديث شاذ. نعم. شاذ. شاذ نفي. نعم. يعني وهم. ما نعرفه الا الحديث. نعم. ما نعرف صحيح مسلم غير هذا الحديث. نعم. نعم. أقول إرشاده في مضعون في السند الآن طعن في السند. من أجل طعن في السند من أجل متى؟ تحرير البياض هذا عنده من أوهام أيوب بن خالد فهد وعنده موقوف على من كلام كعب الأحبار من أخبار بني إسرائيل. ما رجعت لك أنا والله لأن قد حضر هذا غيره من ذكر البخاري وابن المديني وغيرهم هم أكبر من البيت. نعم. وقال تعالى وإذ قال ربك هذا شو موضع تحليل البيهقي لك موضع تحليل البيهقي لك نعم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال اختلاف الحديث كتاب الاختلاف قال إني أعلم ما لا تعلمون. يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم. فقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك. وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية أنه زعم أن إذهابنا زائدة وأن تقدير الكلام وقال ربك ورده ابن جرير قوله إني جاعل في الأرض خليفة أي قوم يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل كما قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وقال ويجعلكم خلفاء الأرض وقال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف. وليس المراد هاهنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد دار السقف. أقول في السقف في عندنا وهو ما عنده شيء عندنا له زيادة هنا سلمك الله يقول هنا وحكم الجرير عن بعض أهل العربية وهنا الجد عندنا وهو أبو عبيدة كذلك يمكن هذه يعني حاشية تكون حاشية أدخلها بعض الخطاطين هذه. والثاني وقرية في الشاب وهو ما عنده كذلك عندنا ولا هو عندنا وقال فخلف من بعده خلف وقرئ في الشاذ اللي جعله في رب الخليفة. ما هذا أخذ الطبعة هذه كان من الطبعة الحلبية نعم. قال القرطبي وقد أردتم جميع المفسرين حتى قال الزكاة هذا حاشية لما حسن قول الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فإنهم إنما أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص

قلت وهذا يشبه حال الخلفاء بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والامويين بالمغرب ولنقرر هذا كله في موضع اخر من كتاب الاحكام ان شاء الله تعالى. فعلا قوله وعلم ادم الاسماء تراجع نسخ منه تراجع بعد مراجعه ابن جرير رحمه الله. يعني هذا من كلام جرير، هذا من كلام القرطبي ياتي بعد نصف الصفحه. هذا من الاستعمار من كلام القرطبي ياتي بعد نصف الصفحه. والخلاصه ان هذا البحث تنازع فيه العلماء في مساله الخليفه ومساله قول الملائكه فتجالوا فيها، والصواب كما تقدم ان الله جل وعلا اخبر الملائكه ان سائر خليفه في الارض يعمرها بطاعه الله جل وعلا ويخلف بعضهم بعضا، وان سيقع منهم بعض المعاصي والشرور، واطلع الملائكه على شيء من ذلك، فلهذا استنكروا وسالوا، فقال اني اعلم ما لا تعلمون، قد خلق فيهم الانبياء والصالحين والاخيار، وعبد سبحانه وتعالى وعرف ورفع ذكره جل وعلا، فكان في ذلك المصالح العظيمه. واما ما يتعلق بالملائكه فالظاهر كما قال جماعه المسلمين الله اعلمهم واطلعهم على هذا الشيء، فلهذا قالوا هذا السؤال مستغربين وسائلين، بين لهم سبحانه انه يعلم ما لا يعلمون. واما ما يتعلق بنصب الائمه فالواجب امام واحد اذا تيسر، كما كان في عهد الصديق وعمر وعثمان، لكن اذا ما تيسر تنازع الناس واختلف الناس فلا مانع من وجود امامين او اكثر، كل واحد في اقلام في اقليم يبايع ويطاع في طاعه الله حقلا للجماع ومنعا للاختلاف والنزاع. اما اذا تيسر اجتماعهم على امام واحد وعلى ملك واحد في ابطال الدنيا فهذا هو الاوجه وهو الاصل وهو الواجب، كما كان في عهد الصديق وعمر وعثمان. ثم انقسم الناس بعد ذلك لاتساع الدنيا واتساع رؤات الارض واتساع العالم، فعند ذلك جاز يستولى هذا على اقليم وهذا على اقليم، ان يبايع هذا ويبايع هذا، وكل منهم يقوم بما يجب عليه في محله وفي قصره واقليمه، وتجب طاعته في المعروف حتى لا تختلف الناس وحتى لا تسفك الدماء. والله المستعان. سم. كان معاوية خليفة. كان ملكا إسلاميا والخليفة عليه رضي الله عنه. نعم. قوله من نظرة. هذا مسار التقريب. هذا مسار. نعم. قوله من الملائكة من نظرة في اللوح المحفوظ. هذا ما هذه أخبار إسرائيل ما لها. كل هذه الأخبار ما لها أصل يعتمد عليه. كلها تنقل عن اليهود وأشباه اليهود. ما لها قيمة. كما قال النبي لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نعم. نعم. عبد الرحمن بن صادق ويقال ابن عبد الله بن صادق. ويقال ابن عبد الله بن صادق. نعم. وهو الصحيح ويقال ابن عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي المكي. ستة من كبير الرجال من الثالثة مات سنة 18. مسلم أبو داود الترمذي مسيرة عن يوم الليلة والمعنى. لا أحد. نعم. يقيد بتعدد جواز تعدد الخليفة، ألا يؤدي هذا إلى كثرة التعدد والتفرق ومن ثم ضعف المسلمين؟ يجوز عند العدل، إذا كان تيسر الجمع هو مقدم، الجواز هذا عند العدل، إذا كان ما يتيسر جمعهم إلا بهدن وحروب وسفك دماء. فإن هذا يكون في قطره مثل ما أقر المسلمون بني أمية في المغرب، لهم دولة كبيرة ثم تولها دول في المغرب حتى جرى ما جرى في أسبانيا في القرن التاسع وبعده، مثل ما كان الفاطميون في مصر والمغرب والعباس في بغداد وتوابعهم وعقاده، ثم بعد ذلك لم تزل الملوك هكذا يتعددون لعدم تيسر الجمع. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والآن كذلك من باب أولى الآن. نعم. نعم. الله نعم. يستدل المعنى على قول من قال ان الخليفه خليفه عن الله؟ في نظر معروف عند ائمه العلم ان الخليفه يعني يخلف الارض ويخلف غيره. هذا اليسرى ابو العباس بن تيميه وحكاها عن السنه. الخليفه عن الله

علم اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتاده وغيره من السلف أنه علمه أسماء كل شيء. وقال ربيع في رواية عنه يعني المعنى أن الآية على إطلاقها، وعلم آدم الأسماء كلها يعني الآية على إطلاقها، فعلمه أسماء ذريته إلى آخر الدهر، وعلمه أسماء الأخرى التي يتخاطب بها الناس، وعلمه أسماء المعاني وأسماء الأحداث وغير ذلك، لأن الآية على عمومها وإطلاقها، وأنه علمه أسماء كل شيء يمكن أن يحتاج إليها الناس ويحتاج إليها بنو آدم. وقال الربيع في رواية عنه أسماء الملائكة، وقال حميد بن الشامي أسماء النجوم، وقال عبد الرحمن بن زيد علمه أسماء ذريته كلهم. واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية لأنه قال ثم عرضهم، وهذا عبارة عنها يعقل. وهذا الذي رجح به ليس بلازم، لأنه لا ينافي أن يدخل معهم غيرهم. الله عز وجل التعليم لآدم تعليم لذريته، لا تعليم له لكن على ذريته كل يلا نصيبه، الذرية لا كل يلا نصيبهم مما فتح الله عليهم هذه الأشياء، هذا ينال كثير وهذا ينال قليل، وهذا لا يعرف إلا النادر من الناس أقسام. ثم هذه الأخبار في الأسماء كلها أخبار مردها أخبار بني إسرائيل، مردها الإسرائيليات هم في معناها، فلا يعول على شيء منها من جزم شيء، وإنما العمدة على قوله سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها فقط. أما تفسيرها وبيان الحقيقة أن هي أسماء بني آدم أو أسماء الملائكة أو أسماء هؤلاء وهؤلاء أو أسماء الحوادث كلها والمعاني كلها، هذا إليه سبحانه هو يعلم هذا كله سبحانه وتعالى. والرب أطلق علم آدم الأسماء كلها، يعني كل اسم يحتاج إليه ويمكن أن ينتفع به ويمكن أن يمكن يكون له شأن قد علم إياه، سواء كان من أسماء الملائكة أو من أسماء الإنس أو من غير ذلك. وهذا الذي رجح به ليس بلازم فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم ويعبر عن الجميع بصيغة من يعقل للتغليب، كما قال تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. والصحيح أنه علمه معنى يعني ذكره من يمشي على رجليه، وهذا لا يخص بني آدم بل يعم بني آدم هو العقلاء ويعم غيرهم تبعا لهم، كالطيق يمشي على رجلين والنعام على رجلين وحيوانات كثيرة على رجلين. نعم. والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذواتها وأفعالها، كما قال ابن عباس حتى الفسوة والفسية، يعني أسماء الذوات والأفعال المكبر والمصغر. ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية من كتاب التفسير من صحيحه حدثنا مسلم وإبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة بن زياد وقد قرأ عبد الله بن مسعود ثم عرضهن، وقرأ أبي بن كعب ثم عرضها أي السماوات في الأسماء المسميات. نعم. في عندهم زيادة؟ لا حط نسخة أحسن، نعم عنده حتى نسخة. نعم أو لم عنده حط نسخة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال لي خليفة قال وقال لي خليفة كلا أنه متمثل

قال وحدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا النضر بن عربي قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله قال اسمه يعظم الله يعظم الله به ويحاشى به من السوء وقوله تعالى قال يا آدم يحاشى به يعني أنه تنزيه لله تسبيح هو التقديس والتنزيه لله عما لا يليق سبحانه وتعالى من سائر الأمور والحمد ثناء وهذا تنزيه قول علي أحسن الله قول علي لما قال كلمة أحبها لنفسه يصح معنى ما ينافي أنها تنزيه نعم سند عندنا هكذا قال حدثنا أبي حدثنا فضيلة بن النضر بن علي قال سأل رجل ميمون بن مهران فضيلة من فضيلة بن النضر ابن عدي قال سأل رجل ابن عدي ولا ابن عربي ابن عدي من عندك عندنا قال قال وحدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا النضر بن عربي قال فما هو النظر من عربي فما فضل من النظر فضل من النظر عندك حدثنا فضيل بن النظر بن عدي بن عربي عدي عدي نعم عدي وعندها هي يظهر أن عندها أصول معروفة النظر بن عربي كيف التغيير له ذكر فضل من النظر من عدي مع أنه قد لا ينكر يصاب الرجال ما بيحات فقط ما هم الرجال التقريب لكن لعله لأن روى عن بعض رجال أهل التقريب ناظر نظر من العربي وفضل من نظر عربي نعم وقوله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال زيد بن أسلم قال أنت جبريل أنت ميكائيل أنت إسرافيل حتى عدد الأسماء كلها حتى بلغ الغراب وقال مجاهد في قول الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال اسم حمان والغراب واسم كل شيء وروي عن سعيد بن جبير والحسن وقتادة نحو ذلك فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في سرده ما علمه الله تعالى من أسماء الأشياء قال الله تعالى للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أي ألم أتقدم إليكم أني أعلم الغيب أني أعلم الغيب الظاهر والخفي كما قال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وكما قال تعالى إخبارا عن الهدهد أنه قال لسليمان ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وقيل في قوله تعالى وعلم وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون غير ما ذكرنا فروى الضحاك عن ابن عباس النظر من عربي لا موجود استظل انك شاهد ضرر من النظر نعم من نظر وجدته شفت النظر في هذا نعم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى مسير النظر اللي عند فضل النظر حق نسخة النظر حق نسخة النظر من عربي حق نسخة على الحاشية النظر من عربي نعم نعم النظر بن عربي الباهلي مولاه أبو روح ويقال أبو عمر الحراني لا بأس به من الثالثة مات سنة 68 أبو داود الترمذي 68 شو صبر في صبر في السر وجل الله في طلب النظر طلب النظر ولا في نظر عدي كم هذا؟